طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا فضيلة شيخنا. اهلا الله يحفظك، مشتاق لك. الله يبارك فيك، حياك الله، كيف حالك؟ طيب الحمد لله، كيف حالكم شيخ؟ كيف حال الاهل والاطفال والزملاء والجماعة؟ الحمد لله بخير نحمد الله. مشتاقين لرؤياك ولقياك والاستماع لك. ادعو لنا يا شيخ في مصر، ادعو الله يثبتنا على الحق في مصر. ما شاء الله لنا والشباب علينا والشباب عليك. امين امين، جزاك الله خير. حياك الله، جزاك الله خير. شكرا شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاك الله خير، بارك الله فيك. السلام عليكم. جزاك الله خير. السلام عليكم. تعال اوقف التسجيل.